فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعرفنا ما في هذه الآية من معاني وما ورد من آثار وأحاديث عظيمة في طاعة الله عز وجل وفي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي طاعة أولي الأمر من المسلمين. وعرفنا أن هذه معالم من معالم الحياة التي إذا عمل بها المسلم استقامت له الحياة الفردية كما تستقيم الحياة الاجتماعية، وفوق هذه الاستقامة نمو المجتمع بعامة وتقدم المجتمع في جميع المجالات الحياتية في هذه الحياة، كذلك أمن وأمان المجتمع من الدواخل التي تدخل عليه أو الطوارئ التي تطرأ عليه أو الأعداء في الداخل أو في الخارج. لذلك هذا المعنى الكبير، وهو أن يكون الناس جميعا على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم في تدبير شؤون الحياة على طاعة ولي الأمر. عرفنا أن من أهم المعالم هنا أيضا أن عندنا نحن المسلمين بناء على هذه الآية وبناء على الأحاديث الكثيرة التي ذكرنا طرفا منها في الدرس السابق، أن طاعة ولي الأمر هي بالإضافة إلى ما ذكرت من استقامة الحياة وتنمية المجتمع ونموه وتقدمه وكذلك لحمايته من الأعداء في الداخل والخارج، إلا أن هذا أيضا عبودية لله سبحانه وتعالى، إذ أن أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا عمل بها المسلم أجر في الدنيا والآخرة. فإذا في الآية السابقة هي تكون لنا معالم، أولها طاعة الله عز وجل، ثانيا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أس الحياة السعيدة لا تكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم المعلم الثالث التكافل أو تكامل هذا المجتمع حول طاعة ولي الأمر. وولي الأمر هنا كما سبق معنا أنه ولي الأمر العام للمسلمين بالدرجة الأولى في استقامة الحياة العام بعامة، وكذلك كما ذكر بعض المفسرين أنهم العلماء الذين تؤول إليهم الفتوى. ومعنى تؤول إليهم الفتوى يعني يؤول إليهم تدبير شؤون المسلمين في حياتهم الدينية، بمعنى مثلا القضايا العامة التي تكون للمسلمين لا نتنازع فيها وكل يفتي فيها برأيه وكل يقول برأيه، وإنما يرجع فيها إلى أهل الفتوى المعتبرين. وإذا ما خلى المجتمع من أهل الفتوى المعتبرين وصار الناس يتلقون من هنا وهناك يأتي الفوضى ويأتي الاضطراب ويأتي الخلل بالأمن ويأتي عدم الاستقرار. ولذلك أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يعملوا خللا في المجتمع واضطرابا فيه يعمدون إلى أن الخلل في المصدرية، والخلل في المصدرية هنا سواء في مصدرية التلقي عن الله وعن رسوله في الكتاب والسنة أو في مصدرية المباشرة في التلقي عن أهل العلم، ومن ثم الاستهانة بولاة الأمر من المسلمين الذين وكل إليهم إقامة أمر هذه الحياة. فهذه المصدرية أمر أساس. لذلك كما ذكرت في الدرس السابق أن جاء في هذا المعنى قريب من 400 حديث برواياتها، وهذا أمر يدل يعني لو جاءنا حديث واحد لكفانا، لو جاء حديث واحد في أي أمر من أمور الحياة لكفانا، فكيف بأمر تتكاثر فيه النصوص من القرآن ومن السنة حتى تصل نصوص السنة إلى 400 حديث. وأنا أكررها لأنه لو جاءنا أمر واحد في أمر هذه الحياة قال لنا هذا الحديث هذا حلال أو هذا حرام لزمتنا الطاعة فيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان هذا في قريب من 400 حديث ورد فيه الأمر؟ إذن يدل هذا على أن الأمر جد عظيم لا تستقيم الحياة إلا به، وضربنا عدة أمثلة منها الوضع أثناء الجاهلية الأولى، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف نمى المجتمع وكيف حمي المجتمع. لذلك تؤكد هذه الآية على ترسيخ هذا المبدأ، وهو الطاعة ولي الأمر المبنية على بيعة أهل الحل والعقد. ما يجينا واحد يقول والله أنا بايعني أو يبايعني، أو يأتي ناس يقول بايعنا فلان ما بايعنا ولي الأمر، ليش؟ لأننا أو لماذا؟ لأننا والله نحن ما بايعنا. لا، إذا بايع أهل الحل والعقد من المسلمين، وأهل الحل والعقد على رأسهم العلماء ثم الوجهاء الذين لهم وجاهتهم في هذا المجتمع ولهم كلمتهم، حينئذ هؤلاء هم أهل الحل والعقد. ففي العلم الشرعي في استقامة الحياة الدينية الشرعية أهل العلم، أهل السياسة للسياسة والاقتصاد للاقتصاد، وهذا ولذلك عبر بأهل الحل والعقد. فإذا بايع أهل الحل والعقد لزم الجميع الطاعة حينئذ. أيضا نؤكد أن ما جاء في الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا رجعنا إلى التحاكم إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وشرط الله سبحانه وتعالى بالإيمان بالله واليوم الآخر، ذلك خير، يعني العاقبة خير وأحسن تأويلا أحسن مآلا ومرجعا للفرد وللمجتمع وللحياة السياسية والحياة الاجتماعية والحياة المالية والحياة الفردية والحياة الجماعية، ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى على من يدعي الإيمان بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد بالطاغوت. فقال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى، يعني على سبيل الاستفهام الإنكاري، إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، والزعم أخو الكذب، وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكموا إلى غير شرع الله وإلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا أن يكفروا به، يعني بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن ما مصدر هذا الأمر؟ يعني ما مصدر أن هذا الإنسان يريد حكما غير حكم الله عز وجل؟ المصدر هو الشيطان بلا شك. فمن يزعم ذلك كما بين الله سبحانه وتعالى، من يزعم بذلك وهو يريد التحاكم إلى غير كتاب الله وغير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في عرف اليوم يريد التحاكم إلى القانون الوضعي، والله سبحانه وتعالى قد حكم في هذه المسائل أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يستنبط من القواعد الشرعية في الحكم على هذه المسائل، يقول أنا لا أريد حكم الشرع، أنا أريد حكم المحكمة التي تحكم بالمادة الفلانية والمادة الفلانية وهي تخالف حكم الله عز وجل، سماهم الله سبحانه وتعالى منافقين، سماهم منافقين. فحكم غير حكم الله وحكم غير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم الطاغوت كما سماه الله جل وعلا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الإنسان قد يضعف، قد يفتر، قد يغتر بدنياه عندما يعرف أن حكم الله هو حكم ضده أو هو حكم ضده، فحينئذ يريد الحكم أو التحاكم إلى شرع غير شرع الله عز وجل، لأن هذا الحكم سيحكم له في حفلة من الدنيا، وبخاصة في مثل هذا الزمن الذي اختلط فيه الأمر. ولذلك كل المسائل الربوية مثلا أو المسائل ما يسمى بعامة بالمسائل الاقتصادية يريدون أحكاما غير حكم الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فمصدر هذا الشيطان. لذلك نحتاج إلى مجاهدة أنفسنا في تقبل حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، هذا تكميل للآية السابقة. قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله من الحكم سواء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يريدون حكم الله ولا يريدون حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر التعبير، يصدون عنك صدودا، يعني ما يقولون لا مباشرة، لا لا نحن نريد حكم الله حكم الرسول، لكن يصدون يمين ويسار بمختلف الأساليب التي يتعاملون بها. وإذا قال المفسرون هنا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، وهم بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما هؤلاء المنافقون فهم الذين يصدون عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجدهم يعملون الأساليب المختلفة للصد عن حكم الله والصد عن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والأفظع والأشد من ذلك أن يعلن مثل هذا الأمر أحيانا ليبرر فعله بالصد عن حكم الله وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهد في ذكر بعض مقارنات الأحكام، كيف نحكم بهذه المسألة بكذا وكيف نحكم بهذه المسألة بكذا. هذا حكم الله، هذا حكم الله الذي حكم، يعني من باب الإنكار والاعتراض، بحيث يبرر لأنه لا يريد الحكم. يعني كيف أنا يعني تعامل هو مثلا بمعاملة ربوية، استهزأ بالدين، سخر من ثوابت الشرع، سخر بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في الاعتراض على قطع يد السارق، في الاعتراض على رجم الزاني، في الاعتراض على القصاص، في الاعتراض على الأخذ على بعض التعزيرات التي قد تأخذ شيء من الغلظة وأسندت إلى القاضي أو أسندت إلى ولي الأمر في الحكم بها، فيجعل هناك مقارنات عجيبة، والله سبحانه وتعالى حكم بذلك، هذا حكم الله. ولذلك هذا الاعتراض وجد عند سابقين، كما قال قائل: يد بخمس مئين قطعت، ما بالها يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني يقول هذه اليد ديتها نصف الدية، 500 دينار من الذهب، ما بالها إذا سرقت ربع دينار تقطع. قال اللي رد عليه: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فإذا الاعتراض هنا على حكم الله وحكم رسوله يدل على أن هذا الاعتراض لا يصدر إلا من منافق إذا اعتقد ذلك. الموقف يا شيخ من هذا الرجل المعترض إذا كان يعني مجاهر بهذا الاعتراض، إذا أولا البيان له، البيان، ثم إذا تجاوز البيان وتعدى إلى الاستهزاء والسخرية، فهذا يرجع أمره إلى ولي الأمر بأن يسنده إلى القاضي ليحكم عليه. الشاهد هنا عفوا أن هذه المقالات وهذه الاعتراضات وردت عند سابقين في أحكام الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحذر من هذا الأمر سواء كان بأحكام عامة للمجتمع أو بأحكام خاصة على الفرد نفسه. نعم شيخ فالح، يعني بعض المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات غربية في قوانين وضعية، ما موقفهم أثناء مثلا ترفعهم أو أثناء يعني احتياجهم للشكوى في هذه المحاكم؟ ما هم ينكرون أو يعني غير مقرين بهذا الأمر أو ليسوا راضين به مثلا، لكنهم ملزمون بحكم يعني وجودهم في هذا المجتمع؟ هذه أولا تخضع لعدة اعتبارات، ليس لاعتبار واحد. أولا في العقد أو العهد الذي التزم به عند دخول هذه الدولة والمؤمنون على شروطهم. الأمر الثاني، إذا كان هذا العقد يعني وعمل الإنسان عملا ما داخل هذه الدولة خلاف الحكم الحياتي اللي ينظم شؤون الحياة يلزمه العودة عنه، يلزمه العودة عنه. وإذا حكم عليه بشيء فأصلا يعني لا خيار له فيه، لا خيار له فيه. لكن إذا حكم له وليس عليه، إذا حكم له وهو يعلم أن هذا الحكم جائر فعليه ألا يأخذ هذا الحكم. يعني مثلا حكم على زيد من الناس بمبلغ كبير جدا لفلان، وفلان هذا مؤمن وبنفس الوقت يعلم أن هذا الحكم جائر على الآخر ولو كان كافرا، فينتبه لمثل هذا ألا يأخذ شيئا لغيره ولو كان في مجتمع كفار. نعم السلام عليكم. ثم قال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نعم، هذه تابع للآية السابقة وهي ذم الله سبحانه وتعالى للمنافقين الذين يصدون عن حكم الله عز وجل. قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني فكيف بهم إذا ساقتهم أقدر الله سبحانه وتعالى في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى سواك إلا الإحسان والتوفيق والمصانعة لا اعتقادا منا بصحة تلك الحكم. قال الله سبحانه وتعالى هنا: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجازيهم على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فاكتفي به يا محمد فيهم، فإنه العالم بظواهرهم وبواطنهم. نعم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم، هنا الموقف أعرض عنهم، يعني لا تعنفهم على ما في قلوبهم فأنت لا تعلم ما في القلوب، وعظهم يعني فيما ظهر منهم، وانهاهم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، يعني بمعنى أن ما نأتي لأحد مثل اليوم لو انطبق عليه ونقول أنت منافق ينتبه، يعني ما يسمعنا أحد الآن ثم يقول والله فلان ما طلب حكم الله وطلب حكم المحكمة القانونية أو حكم كذا وهي تخالف حكم الله هذا منافق، لا، وإنما نعظهم ونقول من فعل هذا عليه خطر، من فعل هذا قد يجره إلى النفاق وهكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى وعظهم: إنهاهم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني صحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. لكن هذا بالنسبة لنا نحن العامة، أما بالنسبة لولي الأمر فيلزمهم بحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ حسن الله عليكم، البعض يعني من العلماء والدعاة يعمد إلى يعني زيادة البيان والإيضاح ومناقشة أمثال هؤلاء الذين يدعون إلى تعطيل بعض أحكام الشريعة من حيث ذكر المحاسن أو ذكر المفاسد التي يعني تنجم هذا التعطيل والمحاسن التي تأتي من أثناء تطبيق الشريعة، ويتوسع في هذا الأمر من باب الإيضاح والبيان. هل هذا يعني بل هذا من الواجب؟ بل هذا من الواجب، يعني لا يلزم أن يكون الإنسان في مجتمع مسلم أنه يعي مثل هذه الحقائق القرآنية والنبوية يعيها وعيا تاما، بل يلزم البيان، وهذا من واجب أهل العلم والمستطيعين في ذلك أن يبينوا، لأن الأعداء موجودون ورأس الأعداء هو الشيطان، والشيطان يوسوس للناس، وبخاصة إذا كانت تخالف أهواءهم أو أمزجتهم أو فيها أمور مالية ونحو ذلك، فيلزم البيان ويلزم أن الحكم الذي يسعد به الفرد ويسعد به المجتمع هو حكم الله عز وجل. لذلك لما ذكرنا ما قاله البيت الذي ينسب لأبي العلاء المعري: يد بخمس مئين عسجد نوديت ما بالها قطعت في ربع دينار، رد عليه للبيان: عز الأمانة أغلاها، أغلى اليد لما كانت أمينة، حينئذ لو قطعت ديتها نصف دية كاملة 500 دينار من الذهب، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، لما خانت وسرقت هالت وذل الخيانة خصى ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. نعم. ثم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يعني ما أرسل الله سبحانه وتعالى هذا الرسول إلا لأنه فرض طاعته على الناس، يعني على من أرسله إليهم. والرسل طبعا يرسلون إلى أقوامهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، بل أرسل إلى الثقلين إلى الإنس والجن. قال إلا ليطاع بإذن الله، يعني لا يطيعهم إلا من وفقه الله لذلك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هنا يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إن فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولذا قال فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. ثم قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية عظيمة، هذه الآية عظيمة. شوف قسم من الله سبحانه وتعالى، فلا وربك يقسم بنفسه جل وعلا، لا يؤمنون نفي الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني حتى يحكموا شرع الله سبحانه وتعالى فيما شجر بينهم. فالله سبحانه وتعالى يقسم بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، وهذا الحكم يجب أن يسلموا فيه بنفس رضية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون أيضا لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث الشريف والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقيل إنها قيل أن هذه الآية نزلت في رجل خاصم الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. وذل ورد عند الإمام البخاري. إذن هذه الآية تفيد أنه لا بد من التسليم والرضا بحكم الله وحكم رسوله مهما خالف الهوى والمزاج. ولذلك تعجب ممن يكتب أو يعترض أو يتحدث أو لا يرضى في المحكمة أو غير المحكمة، أو يتمنى حكما غير حكم الله عز وجل، ينتبه هؤلاء لما يصدر عنهم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن الكريم. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فارح بن محمد بن فارح الصغير، والشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر في الهندسة الإذاعية الخارجية، شكرا له، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.